بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنبدأ بأسئلة الأمس ثم بعد ذلك نبدأ بدرس اليوم. قل السائل في آية الكلالة: وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الأخت تأخذ النصف، فمن يأخذ النصف الآخر؟ هذا كما إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في موضوع الرد. إذا لم يكن له وارث إلا أخت، يأتينا موضوع الرد، وهو الرد على الأخت نفسها، يعني ترد، يعني تأخذ نصفا فرضا وتأخذ نصفا ردا، هذا إذا لم يكن ورثة. فإذا كان هناك ابن عم قريب بعيد أو عم أو أخ ابن أخ بعيد أو ما شابه ذلك من الأمور، يعني عصبة، فإنه يعني يأخذ الباقي تعصيبا. وإذا لم يكن عصبي ينظر هل هناك ورثة آخرون كزوج أو زوجة أو بنت ابن أو ما شابه ذلك ينظر. لكن على كل حال الأخت تأخذ النصف، أما النصف الثاني فأكثر أهل العلم على الرد، وهو الرد على الورثة، يعني تأخذ مرة ثانية ولك على سبيل الرد لا على سبيل الفرض. سؤال: ما السبب في تقسيم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة في مسألة الأخدرية؟ قلنا الجد يعني لمن يورث الإخوة مع الجد، الذي لا يورث الإخوة مع الجد ما عنده مشكلة، يقول الأخت لا ترث مع الجد أصلا، تسقط مع الجد، وقلنا هذا هو الصحيح. ولكن من يورث الأخت والإخوة مع الجد فإنه دائما يجعل الحظ الأوفر للجد، فيقول للجد يعني تريد تأخذ نصيب جد وهو السدس، أو تريد تأخذ نصيب أخ وتكون كالأخ تماما، يعني سواء في التعصيب أو في أخذ الباقي، طيب، أو تريد تأخذ الثلث أو تريد تأخذ ثلث الباقي. يعني هو الجد يخير بين أربعة أمور: إما المقاسمة يعني يدخل كأخ، وإما أن يأخذ الثلث من أصل المال، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ السدس. فهو ينظر الأحظ له بحسب الموجود من الورثة، لأن هذا الجد غير هذا الجد غير هذا، كل مسألة على حدة تختلف. فهنا قسم على ثلاثة لأنه يعامل الأخت كأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، فلذلك قسمنا على ثلاثة بين الجد والأخت. كيف تقسم صورة جد وزوج بنتان أم على قول من نفي العول؟ على قول من نفى العول، من نفى العول، من نفى العول يعني بالنسبة لهذه المسألة مشروف الهبط، لا تشطهم، خلها ما يضر خلها، لا تتعب نفسك. طيب، جد وزوج وبنتان وأم، جد وزوج وبنتان وأم، الزوج له الربع والبنتان لهما الثلثان والأم لها السدس والجد له السدس. من نفى العول قال كابن عباس مثلا رضي الله عنهما لا يرى العول، فإنه ينقص العصبات، ينقص العصبات من فروضهم، أو ينقص الجميع، يعني يجعل النقص على الجميع. يعني أما الذي يقول بالعول وهم جماهير أهل العلم هو الصحيح إن شاء الله تعالى، فالمسألة عنده يعني واضحة، الجد والزوج والبنت والأم يجعلها من 12، ويعطي الجد 2 والأم 2 والبنتين 8 والزوج 3، ويجعلها تعود إلى 13. إذا كان الزوج ابن عم زوجته أليس يمكن أن يرث بالفرض والتعصيب؟ نعم، إذا ماتت وليس لها إلا زوجها وهو في الوقت ذاته ابن عم، نعم يرث من حيث أنه زوج ويرث من حيث أنه ابن عم. لكن أنا ما أنصح مرة زوج ولد عمها عشان ما يأخذ وايد، يعني يخلص الميراث كله هذا. طيب، هل يدخل ابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزلت في إنقاص نصيب الزوج والزوجة؟ نعم، ليس فقط الزوج والزوجة، ابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزلت، نعم يؤثرون في جميع الورثة الذين يعني يؤثر فيهم الأبناء والبنات. فالقصد أنهم يؤثرون نعم على الزوج والزوجة وعلى الجد وعلى الجدة يؤثرون، نعم لا شك. لا الجدة ما يؤثرون عليها، على الجد يؤثرون أنه ما يأخذ بالتعصيب وإنه يأخذ بالفرض فقط. طيب هذا بالنسبة لأسئلة اليوم أو الأمس أصلا. طيب نبدأ بالمراجعة ولا خايفين؟ نبدأ بالمراجعة إن شاء الله تعالى. تكلمنا بالأمس عن نصيب الجد ونصيب الأم ولا لا فقط، والأب، الأب والجد والأم. طيب ما نصيب الجد؟ من يذكر؟ نعم قلنا الجد له أربعة أحوال: السدس مع وجود الفرع الوارث الذكر اللي هو ابن أو ابن ابن، السدس مع الباقي مع الفرع الوارث الأنثى بنت أو بنت ابن، جيد، وإن نزل. طيب الباقي مع عدم وجود الفرع الوارث، يأخذ الباقي مع عدم وجود الفرع الوارث. طبعا كل هذا عدم وجود الأب، لأن إذا الأب موجود أصلا الجد ما يرث، إذا الأب موجود الجد لا يرث. كل كلامنا هذا، كل كلامنا هذا عن أن الأب إيش؟ الأب ميت غير موجود، جد فقط بدون أب. إيه نعم. والرابعة قلنا مع الإخوة، الحالة الرابعة للجد مع الإخوة. وقلنا الصحيح وهو قول أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة واختيار أبي حنيفة، وقال في مذهب أحمد أن الإخوة بكل أشكالهم سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم لا يرثون مع الجد. ومن يورث الإخوة مع الجد وهو يعني قول علي وابن مسعود وزيد وقول جماهير المذاهب كمذهب الشافعي وأحمد ومالك أنهم يورثون الجد والإخوة معا. قلنا هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول المسألة لها صورتان، ما هي ما هما؟ ها؟ أن نعم أن لا يكون في المسألة إلا جد وإخوة. الحالة الثانية يكون جد وإخوة وأصحاب فروض آخرون. إذا الحالة الأولى لا يكون إلا جد وإخوة، الحالة الثانية جد وإخوة وآخرون، يعني كأم أو بنت من أصحاب الفروض أو زوج أو زوجة اللي يكون، المهم من أصحاب الفروض. فعلى القول بأنه فقط جد وإخوة كيف يقسمون؟ نعم إما أن يأخذ ثلث المال أو يقاسمهم كأخ، يشوف الأصلح له. طيب وإذا كان هناك أصحاب فروض يعني كأم أو بنت أو بنت ابن أو ما شابه ذلك، نعم نعم إما أن يشاركهم كأخ وإما أن يأخذ ثلث الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حقهم، وإما أن يأخذ السدس. ينظر في الأصلح له، ينظر في الأصلح له. طيب هذا بالنسبة للجد. طيب الأب، نعم ثلاثة أحوال، أي نعم يأخذ السدس فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر. من هو الفرع الوارث الذكر؟ الابن أو ابن الابن وهن نزل. طيب جيد، نعم يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا إن بقي مع الفرع الوارث الأنثى وهي البنت أو بنت الابن. جيد. حالة ثالثة، نعم أن يأخذ الباقي تعصيبا مع عدم الفرع الوارث، يعني ما يوجد لا أبناء ولا بنات ولا أبناء أبناء ولا أبناء بنات ولا بنات أبناء، المهم أنه ما في فرع وارث، ما في فرع وارث. طيب الأم قلنا لها أربعة أحوال، الأم نعم مع وجود فرع الوارث ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن ماذا لها؟ ها؟ السدس، السدس لها واحد من ستة مع الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن. الحالة الثانية لك إيه؟ أن تأخذ ثلث المال. متى؟ إذا لم يوجد أولاد وارثين ولا جمع من الإخوة. الحالة الثالثة، نعم، اللي وراك ثلث الباقي. متى؟ نعم، إذا كان أحد الزوجين وأم وأب فإنها تأخذ ثلث الباقي. لا، متى تأخذ الثلث؟ السدس، عفوا، السدس. قال مع الفرع الوارث الذكر أو الأنثى، الفرع الوارث. أيضا في حالة ثانية تأخذ السدس، نعم، أن يكون جمع من الإخوة، اثنان فأكثر، اثنان إخوة أو أخوات لأب أو لأم أو الأشقة. طيب، إذا كان هناك إخوة للميت، طبعا لما نقول إخوة مو لها، دائما نقول إخوة، جد، زوج للميت، كل علاقتنا مع من؟ مع الميت. فإذا متى تأخذ السدس؟ إذا كان للميت إخوة، سواء كان هذا جمع من الإخوة، اثنان فصاعدا، سواء كانوا أشقاء أو إخوة له لأب أو إخوة لأم، أو واحد لأب وواحد لأم، واحد أخ وواحد أخت، ما يفرق. المهم أنهم إخوة للميت، أكثر من أخ للميت أو أخت. طيب، أو أخ وأخت، الأم تنزل إلى السدس، الأم تنزل إلى السدس. نعم، أخ واحد تأخذ الثلث، تأخذ الثلث. إذا أخ واحد لا يؤثر عليها، تأخذ الثلث. ثم إن كانوا محجوبين، والله هؤلاء يسمونهم الأولاد العاقون، يعني لا يرثون ويؤثرون على الأم، كما قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قالوا: حتى لو لم يرثوا، حتى لو كان الأب موجودا، يعني هلك هالك عن أب وأم وإخوة، فيقول الإخوة لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. وبعض أهل العلم يرى أن المحجوب لا يؤثر، المحجوب لا يحجب، يقولون طالما أنهم محجوبون فإنهم لا يحجبون، يعني لا ينقصون نصيب الأم. هذه مسألة فيها يعني أخذ وعطى بين أهل العلم. نعم، لا، هذه الحال وهذه الحال، الأبناء الحال، الأولاد الحال، والإخوة الحال. لا، خلنا نبدأ درسنا. طيب، إذا تكلمنا عن الجد، وتكلمنا عن الأب، وتكلمنا عن الأم. طيب، نبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى. نعم، باقي حال اللي هي الحالة النادرة هذه، اللي هي ابن زنا أو ابن اللعان. طيب، اتركوها إن شاء الله، ما عندنا حنا لا ابن زنا. طيب، اليوم درس اليوم يعني مقارنة بدرس الأمس سهل جدا. طيب، أمس شوي الجد، يعني الكثيرين وأنا طالع يقول: أخي الجد عسر، هذا قضية الجد مع الإخوة هذا. طبعا احنا قلنا أن الصحيح إن شاء الله تعالى أن لا يرثون مع الجد، وإذا كان لا يرثون مع الجد فالمسألة إيش؟ سهلة، فالجد يأخذ حكم الأب ويسقط الإخوة، ما في لا مقاسمة ولا ثلث الباقي ولا ثلث ولا السدس فقط، وهذه كلها تذهب. لكن على كل حال هذا علم لابد أن يطرح، يعني الكل يطلع عليه، ثم بعد ذلك قد البعض منكم يختار القول الثاني، وهو قول قال به يعني جماعة من أهل العلم، يعني ويدافعون عن هذا القول ويعتقدون صحته. على كل حال مسألة فيها مجال للأخذ والرد. اليوم كما قلت درسنا يعني أسهل بكثير من درس الأمس، وكلها سهلة إن شاء الله تعالى، ولا لا؟ طيب، اللي يقول فرائض سهلة يرفع إيده، خلنا نشوف. زين، شجعونه والله ما شاء الله. طيب، اذا راح نلغي دروس الشيخ عبد الله، انا ما اخذ كلها فرائض، ايش رايكم؟ طيب، قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى، متى توفي ابن قدامه؟ ابن قدامه متى توفي؟ ها؟ 620. الواحد من كيسك هذا؟ خلاص 620. نعم، في القرن السابع الهجري، سنة 2600، رحمه الله تبارك وتعالى. ما اسمه ابن قدامة؟ اسمه ما اسمه؟ أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب، فهو قرشي، رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات: وللجدة إذا لم تكن أم السدس. شوف، إذا لم تكن أم مثل الجد إذا لم يكن أب. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا، واحدة كانت أو أكثر مثل الزوجات، واحدة أو أكثر الثمن. يعني واحدة تأخذ الثمن، سنتين يأخذون كم؟ يأخذنا كم؟ الثمن. أربع زوجات الثمن يشتركنا فيه. كذلك الجدات، جدة واحدة تأخذ السدس، جدتان تشتركان في السدس، ثلاث جدات يشتركنا في السدس، وهكذا. فالقصد أن الجدة لها السدس واحدة كانت أو أكثر. طيب، إذا تحاذينا، تحاذينا كنا في درجة واحدة، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. يعني إذا كانت جدة أقرب من جدة تعطى القريبة ولا تعطى البعيدة، مثل ابن وابن ابن، أيهما أقرب؟ إذن يعطى الابن ولا يعطى ابن الابن. عم وابن عم، أيهما أقرب؟ العم. إذن يعطى العم ولا يعطى ابن العم. جدة مباشرة وجدة بعدها، يعني هذه جدة أم أم وهذه جدة أم أم أم مثلا، جدة أم أب أم، واضح ولا لا؟ أبعد منها فتعطى الأقرب، سيأتينا التفصيل إن شاء الله. وترث الجدة وابنها حي، ترث الجدة وابنها حي. يعني لو مات إنسان عن أب وجدة، أب وجدة، ترث الجدة مع الأب، ترث الجدة، لكن الجد لا يرث، الجد لا يرث. طيب، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات يعني في وقت واحد، وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد، لأم أم الأب، أم أم الأب. طيب، ومن كان من أمهاتهن ولو علونا، وإن علونا، ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، يعني أم أب الأم، أم أب الأم، طيب، تدلي بأب بين أمين، هذه لا ترث. طيب، ولا بأب أعلى من الجد، كيف يشاهد في ذلك؟ طيب، فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث الباقي، إلا الصورة اللي ترونها. طيب، أم أم، هذه أم أم يعني شنو؟ جدة، هذه ترث. وأم أم الأم ترث. طيب، وأم الأب ترث. أم أب الأم هذه التي لا ترث، هذه التي لا ترث. طيب، الجدات، الجدة الأصل أنها وارثة. يقول الناظم: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. إذن هذه الجدة ترث. طيب، إذا تساوينا الجدات، يقول: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. إذن إذا تساوى نسب الجدات كلهن يرثن، ولكن إيش؟ السدس بينهن، مو كل واحد أخذ سدس. إذا أخذ سدس وهذا أخذ سدس وهذا أخذ سدس، أخذنا كم؟ النصف. لا، كلهن يشتركنا في سدس، كلهن يشتركنا في سدس. طيب، قال: وإن تكن قرب لأم حجبت أم أب بعده وسدسا سلبت. يعني أم أم تحجب أم أم الأب، لماذا؟ لأنها أقرب منها، هذه بينها وبين الميت اثنان، بينها وبين الميت ثلاثة، فتحجبها. وإن تكن قرب لأم حجبت أم أب بعده وسدسا سلبت. لكن هنا العكس، وإن يكن بالعكس، قال: وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم نصوصا. لأن أم أم الأم لا تسقطها أم الأب، أم أم الأم لا تسقطها أم الأب، لماذا؟ قال: لأن أم أم الأم هذه أصلية، يعني ما دخل بينها ذكور، بينما أم الأب هذه إيش؟ دخل بينها إيش؟ ذكور. فالتي دخل بينها ذكور أضعف من التي لم يدخل بينها ذكور، فيرونها ما تسقطها. ذاك يقول وإن تكن قرب لأم حجبت أي منعت أم أب بعده وسدسا سلبت اعكسها يعني أم أب قريبة وأم أم بعيدة وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصا هناك من قال تحجبها هناك من قال لا تحجبها لكن ماذا اختار قال لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح يعني البعد لا تسقط وإنما ترث ترث لماذا قال لأنها أصلية أم أم أم أصلية أقرب من أم أب الأم أو أم الأب لأنها بينها ذكر تلك ليس بينها ذكور فيرونها أقوى فيورثونها مع وجود من هي أقرب منها لكن لا ترث جدة بمن تدلي به يعني الآن من يكتب من كاتبنا اليوم وعبد الرحمن يلا تفضل ايه اب امك ايه امه ايه طيب اكتبهم طيب ايه ماشي الان قلنا ام طيب هذه ام يعني شنو جدة أم جدة طيب واضح بعدين عندنا أم هذا أيضا إيش جدة ولكن صرت جدة الأم صرت جدة الأم ولا لا جدة الأم عندنا ثالثة أم أب نبي واحد أشول في واحد أشول عشان يوقف هنا ويكتب الناس تشوف السبورة منو أشول تكتب تعال معلش عبد الرحمن لا تزعل عشان توقف هنا والناس تشوف الكتابة امسحها طيب عندنا أم وأم أم أم يخلهم تحت بعض أحسن بعد وأم أب وأم أب أم تعرفونهم ذول ولا ما تعرفونهم أكيد ها يعني أم اكتب عليها مباشرة جدة بين قوسين جدة إذا في لون ثاني الأخضر عندك اكتب عليها جدة بعيد شوي بعد شوي أيوة جدة الثانية جدة في الأم أم أب جدة والثانية جدة الأب طيب الآن أم الأم جدة وارثة أم الأم جدة وارثة جدة طبيعية وأم الأب جدة طبيعية يعني أم أبيك لا اللي تحتها أم أبيك وأم أمك هذه جدة واضحة ولا لا نعم هاتان جدتان وارثتان أم أبوك ترثك وأم أمك ترثك أم الأم طيب هذه أيضا وارثة لكن أم أب الأم طالما في ذكر بين أنثيين هذه لا ترث يعني جد من جهة الأب، أم الأب، أم الجد. لا أم الأب، إيه أم أب الأم، إيه إيه إيه إيه أم الجد، أم الجد. أي نعم جد، جد من طريق الأب فقط. أي نعم صحيح، أحسن. طيب الثلاثة الأول يرثنا عليهن ثلاثة. أي نعم إذا اجتمعنا يقسم عليهن السدس، يشتركنا في السدس. هلا حط هذا بينهن السدس، أيوة السدس كلهن يشتركنا في السدس. نعم كيف أم الأب ترث، بس إذا لم تجتمع، إذا اجتمعت مع أم الأم تسقطها أم الأم. واضح؟ طيب زين، لو أنت تصعد عاد أم الأم على ما صعدت ما في أي مشكلة، خلاص يكفي بارك الله فيك. طيب نعم أي نعم. لا ما في جدة ثالث مع وجود الأم. أي نعم أي نعم. أم الأم أقرب من أم الأم. طيب لا ما تجتمع معها، لكن هذه جدة وارثة حقيقة. صحيح القصد إنه إن هذه جدة وارثة، بينما أم أب الأم هذه لا ترث أبدا، لأنها أدلت بذكر بين أنثيين لا ترث أبدا. أي نعم لا مو جدة الأب، أم الأب، أم الجد. أي نعم أم ما ثلث، أم أب الأب ما ثلث. طيب إذن هذا بالنسبة للجدات، هذا بالنسبة للجدات الوارثات. طبعا الجدة الوارثة جاء عن أبي بكر رضي الله عنه لم يورث الجدة حتى شهد عنده ثام من الصحابة أن النبي ورث الجدة صلوات ربي وسلامه عليه فورثها أبو بكر. فالأصل في الجدة لم تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما جاءت في السنة. يعني هذا تقريبا من الأحكام القليلة في المواريث التي جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن الكريم. طيب هذا إذن بالنسبة لميراث الجدات، لميراث الجدات. بعد الجدة تأتينا البنت. البنت قال المؤلف وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا، فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. طيب البنت قال البنت لها النصف. الآية واضحة، قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا نص أن البنت الواحدة لها ماذا؟ لها نصف، لها نصف. طيب إذا كان أكثر من بنت اتفق أهل العلم على الأخوات ثلاث فما فوق الثلثان، ثلاث بنات، أربع بنات، خمس بنات، ست بنات، الثلثان. طيب بنتان، واضح؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فوق اثنتين، واضح؟ ولم يذكر اثنتين، قال فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف، فلم يذكر اثنتين، ذكر فوق اثنتين وذكر الواحدة. فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن البنتين تشتركان في النصف، وذهب الجمهور إلى أن فوق هنا غير مرادة، وإنما المراد سنتان فما فوق، فيورثون البنتين الثلثين كالثلاث والأربع والخمس وهكذا. وهذا هو الصحيح، لأن سعد بن الربيع رضي الله عنه لما توفي أخوه أخذ المال كله، ميراث سعد أخذه أخوه، وكان عند سعد زوجة وابنتان، فذهبت زوجة سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ما صنعه العم، فقالت إن سعد بن الربيع قد قتل معك في أحد، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخاه له العم للبنات، وإن أخاه أخذ المال كله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى يحكم الله، يعني ما عندي فيها شيء، انتظري حكم الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فنادى النبي عم البنات اللي هو أخو سعد، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطي البنتين الثلثين وأعطي الأم الثمن ولك ما بقي، يأخذه تعصيبا، يأخذ ما بقي تعصيبا. وهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر الآية صلى الله عليه وسلم في أن المقصود بنتين فما فوق، فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين، أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين، فدل على أن البنتين تأخذان الثلثين كما جاء في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. طيب، إذن هذا بالنسبة للبنتين تأخذان ماذا؟ تأخذان الثلثين. طيب، إذن قول المؤلف هنا وللبنت النصف واثنتان فصاعدا الثلثان. طيب، قال وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا، يعني إذا ما في بنات في بنات ابن، أيضا بنت الابن الواحدة تأخذ النصف، اثنتان فما فوق الثلثان، اثنتان إذن بنت الابن بمنزلة البنت، تماما بنت الابن بمنزلة البنت. طيب لو اجتمعت بنت وبنت ابن، يقال فإن اجتمعنا سقط بنات الابن، يعني إذا كان هناك أكثر من بنت، يعني بنتان فما فوق للميت، بنات الابن لا يرثن شيئا، بنات الابن لا يرثن إذا هناك أكثر من بنت. طيب إذا كان هناك بنت واحدة وبنت ابن، البنت تأخذ النصف ما تؤثر عليها بنت الابن، لكن بنت الابن يعطونها السدس تكملة الثلثين، يعطونها السدس تكملة الثلثين. جاء ناس لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقالوا له هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، فكيف نقسم الميراث؟ فقال البنت لها النصف والأخت لها النصف، مثل ما في آية الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، آية صريحة. والبنت أيضا في الآية صار فإن كانت واحدة فلها النصف، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، ولم يبقى شيء لبنت الابن، لم يورث، ما خلصت التركة، خلصت نص بنص، واضح؟ نعم. ثم قال أبو موسى لمن سألوه وإن شئتم فاسألوا ابن مسعود فإنه سيوافقني، ابن مسعود سألوا سيوافقني، فذهبوا لابن مسعود وقالوا له حصل كيت وكيت، بنت وبنت ابن وأخت، وذهبنا لأبي موسى فأعطى البنت النصف والأخت النصف ولم يعطي شيئا لبنت الابن، وقال إنك ستوافقه. فقال ابن مسعود قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقته، قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، للبنت النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت تأخذه تعصيبا، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا لأبي موسى الأشعري وقالوا له ما وافقك، انت شهدت من مسعود لم يوافقك، بل قال هذه الكلمة قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، وأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين وأعطى ما بقي للأخت. قال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، خلاص ابن مسعود أعلم مني، يقول ابن مسعود أعلم، ورجع عن قوله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا متفق عليه. فالقصد إذن أن بنت الابن تكمل البنت، يعني نجعلهما كبنتين، لكن هي طالما ليست في درجتها فلا يشتركان في الثلثين كما هو الحال في البنتين، وإنما تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذ السدس تكملة الثلثين. فإن كان هناك أكثر من بنت، يعني هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، نقول تأتي بنت الابن تقول أعطوني السدس تكملة الثلثين، قال الثلثين راحوا ما في، لأن بنتين يأخذون كم، أخذنا الثلثين، أخذت الثلثين ما بقي سدس تكملة الثلثان ذهب، فماذا تفعل؟ تبكي، خلاص ما لها شيء، ليس لها شيء. لكن إذا كان أخوها حاضرا، إذا كان أخوها حاضرا فإنه يعصبها ويأخذ هو وإياها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ إذن إذا بنت الابن إذا كان هناك أكثر من بنت فإنها لا ترث في الأصل، لأن هي ترث ماذا؟ تكملة الثلثين، وإذا في أكثر من بنت معناها الثلثين إيش؟ ذهب، فلا ترث هنا، إلا في طريقة واحدة فقط، إذا كان معها ابن ابن أخوها أو غير أخيها، ابن عمها، المهم ابن ابن، هي بنت ابن وهو ابن ابن، سواء كان أخا لها أو غير أخ لها، فإنه يعصبها ويأخذ وإياها الباقي، ثم يأخذ هو وإياها للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة لبنت الابن مع البنت. طيب دقيقة، قالت وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السدس تكملة الثلثين. إذا كانت بنت واحدة تأخذ النصف، في أربع بنات ابن يشتركن في السدس تكملة، ما في زيادة، يشتركن في السدس تكملة الثلثين. واضح الصورة؟ بالنسبة للبنت قلنا النصف، أكثر من بنت الثلثان، بنت واحدة ومعها بنت ابن، البنت النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، يعني النصف والسدس ثلثان، ولا لا؟ نصف زائد سدس ثلثان من المال، طيب؟ فتكملة الثلثين يسمونه، طيب؟ ف هذا مو واضح، يمكن من يكتب؟ وين كاتبنا؟ تعال الآن امسح هذا، امسح هذا الآن، طيب بنت اكتب بنت تحتها، اكتب بنت ابن، يلا وأم، من يوزع؟ البنت. البنت لها النصف. لا لا، على اليمين. أيوة، البنت لها النصف، وبنت الابن سدس، والأم سدس لوجود فرع الوارث. صحيح. طيب، حط عم. العم شياخذ الباقي، حط باء. زين، الآن وحد المقام. كم المقام اللي يقسم على الجميع؟ ستة. حط ستة هناك فوق البنت، تحت بسم الله الرحمن الرحيم بالضبط. ستة اكتب. ممتاز. البنت كم لها من الستة؟ ثلاثة. بنت الابن كم لها من الستة؟ واحد. الام كم لها من الستة؟ واحد. العم كم له من الستة؟ واحد، اللي هو البقي، اللي ذي بقي واحد. زين، ثلاثة وواحد كم؟ أربعة من الستة كم تمثل؟ ثلثين. وإذا قلنا السدس تكملت الثلثين، واضح؟ فلما نقول السدس تكملت الثلثين يعني بالنسبة للمقام. فالآن السدس البنت، بنت الابن زائد نصف البنت يساوي كم بالنسبة للأصل؟ ثلثين. واضح الصورة الآن؟ هذا معنى السدس تكملت الثلثين. هذا معنى السدس تكملت الثلثين. استريح، الله يبارك فيك. واضح إن شاء الله تعالى. إذن قلنا البنت تأخذ ثلثين، وإذاك نظمها، يعني الشاعر قال: والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا. يعني إذا زاد عن واحدة خلاص يأخذنا الثلثين، وبنات الابن كذلك يأخذنا الثلثين، وهو كذاك لبنات الابن. فافهم مقالي فهم صافي الذهني. إذن البنت تأخذ ثلثين، البنات تأخذنا ثلثين، وكذلك بنات الابن يأخذنا الثلثين عند عدم وجود البنات، عند عدم وجود البنات. طيب، إذا كانت بنت واحدة وبنت ابن أو بنات ابن يأخذنا السدس تكملة الثلثين، يأخذنا السدس تكملة الثلثين. وإذا قال: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر، يأتينا بالتعصيب. لك على كل حال، الذي نريد أن نفهم الآن، انتبهوا، البنت لها النصف إذا انفردت، إذا معها بنت أخرى للميت، يعني شقيقة أو غير شيء، من بنت الميت، طيب أختها، فإنها تنتقل من النصف إلى الثلثين، سواء كنا ثنتين أو عشر، ليس لهن أكثر من يشتركنا في الثلثين. واضحة؟ طيب، إذا كانت هناك بنت ابن، فإذا أخذنا البنات الثلثين بنت الابن تسقط خلاص، ما لها شيء، لأن هي تأخذ تكملة الثلثين، فإذا اكتمل الثلثان ما ترث شيئا، يعني خلاص تسقط بنت الابن هنا. طيب، في حالة واحدة ترث إذا كان معها أخوها، إذا كان معها أخوها اللي هو ابن ابن، فإن أخوها أو ابن عمها، المهم ابن ابن مثلها. طيب، فإنه يعصبها، فإنه يعصبها. تعرفون شلون أخيها وشلون غير أخيها؟ ممكن يكون أخين، يكون غير أخ. واضحة؟ طيب، لأن لو قلنا أن حسن مثلا وهو الأب، طيب، عنده علي ويوسف ومحمد. طيب، محمد عنده أربع بنات، ماشي؟ محمد عنده أربع بنات، مات محمد، طيب، ومات علي، ومات قلنا يوسف، مات الإخوة الأبناء جميعا، أبناء من؟ حسن. طيب، مات أبناء حسن، وعند حسن بنت اسمها نورة. إذن عنده ثلاثة أبناء وبنت: حسن، نورة، ومحمد، وعلي، ويوسف. ولا ضعتوا تكتبها؟ يلا، مش لا تقعد، امسح هذه. حط لنا حسن تحت ثلاث أسهم أولاده، محمد وعلي أو محمد وعلي فاطمة، محمد وعلي ونورة. هذول أولاد حسن، هذول أولاد حسن. محمد عنده مريم زين، وعلي عنده سوسن. روح زين. ومحمد عنده أيضا خالد. لا يمها يمها. ممتاز. محمد مات وعلي مات، حط عليهم اكس زين. الآن مات حسن، حسن عنده بنت وهي نورة، ماذا تأخذ؟ النصف. طيب سوسن ومريم ماذا يكونان لحسن؟ بنات ابن. سوسن بنت ابن ومريم بنت ابن. لو قلنا خالد غير موجود، لو قلنا خالد غير موجود فإنها ايش؟ يأخذان السدس تكملة الثلثين مع نورة. واضح إن شاء الله تعالى. طيب لو فرضنا أن حسن زين، عفوا قلنا نورة معها أخت ثانية، اكتب جنب نورة، لا لا بالأزرق، من حسن، من حسن طلع من حسن. طيب طلع من حسن حصة، طيب الآن إذا حصة موجودة ونورة موجودة كم يأخذان؟ الثلثين، تشتركان في الثلثين. طيب مريم وسوسن ما لهم شيء، ليش؟ خلص الثلثين، لا الآن انتهى الثلثين. طيب قالوا لحظة، يوجد خالد وهو ابن ابن ابن ابن، قال ممتاز، يعصب يأخذ الباقي لوحده. لا هو من في درجة، من في درجتي؟ قالوا مريم وسوسن. مريم أخته لكن سوسن ليست أخته لكنها بنت ابن نفسه، ولا لا؟ فيعصب خالد مريم وسوسن، هو معهن يأخذون الباقي، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم هذا لا خالد، نعم يسمونه الأخ المبارك هذا. نعم شلون يعصب الوحدة يعني؟ مو بكيفه طبعا بدرجته. هو خالد على كل حد دائما معصب، هو يعني ما يعجبك. وين سلسل باقي؟ ايه شوف عاد باقي الورثة، هذول باقي الورثة الآن، مريم وخالد وسوسن. يا شلون ما في احد يعني؟ فقط نورة وحصة ومريم مثلا مثلا هكذا. هذا اللي قلنا الرد، الرد الرد، ناخذ الرد ان شاء الله تعالى. اذا يعني اخذ الورثة انصبتهم وزاد المال، اي هذا في الرد. نعم تحت نورة ابن ابن بنت ما يرث، ابن بنت ما يرث، ما يرث مع وجود امه. نعم خالد غير موجود، يعصبها يعصبها. اي نعم لا غصب عليه، لا يعصبهم غصب لان بمنزلتهن. اذا قال ماني معصبين قول مالك ميراث، مو بكيفك. الميراث الميراث يدخل يعني في ملك الانسان بدون ارادته. الميراث ترى القضية مو قضية الله انا ابي ولا ما ابي، غصب. الميراث الميراث يدخل ملكك بدون ارادتك، هذيك الهبة، الهبة تقول والله أبي ما أبي، واحد يجيك يعطيك هدية يقول تفضل هذه هدية، تستطيع تقول لا أريد، لكن هذا نصيبك من الله ما تستطيع تقول لا أريد، دخل أصلا في نصيبك بمجرد موت المورث. تنازل موضوع ثاني، هذا تنازل بحياته. كيف الباقي؟ خذوا الباقي، الباقي بالتعصيب. الذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم المال على أربعة، خالد يأخذ سهمين ومريم سهم وسوسن سهم اللي هو ثلث الباقي. دقيقة، اي نعم، اي الجد مهم يقول لا تظلموني اعطوني احسن شيء. لا مو كيفه، ايه ايه يعصبهن، يعصبهن، اي نعم يعصب، نعم لابن وين نزل يعصبهن. ها شلون العكس؟ لا لا، لانه مو محتاج لهم، مو محتاج، ما ياخذون شيء ابد. طيب زين خلاص، استريح استريح جنبي انت، خليك لا تساعد. طيب اذا هذا بالنسبه للبنت وبنت الابن ومجموعه البنات. طيب الاخوات والأخوات، يقول من الأبوين، الأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، الأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، يعني الأخت الشقيقة مثل البنت، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. يعني الأخت الشقيقة مثل البنت، الأخت الشقيقة مثل البنت، يعني البنت مترث النصف، إن امرؤ هلك يسألون يستفتونك في الكلاء قل الله يفتيكم فيهن، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن خلت كثر البنت ولا لا؟ وإذاك يعني أهل العلم في المواريث يقسمون، يعني لهم طريقتان، طريقة يعني يأتون بالأنصبة نفسها، النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان، ثم يكون أصحاب النصف أصحاب الربع، والطريقة الأخرى لا، يأتون بأصحاب الفرائض نفسه، كما طريقة ابن قدامة، الجد له كذا، الجد لها كذا، واضح؟ لهم طريقتان، الأخوات مع البنات من أهل النصف، الأخوات مثل البنات من أهل النصف. طيب النصف كما قال ناظر، والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد يعني شنو؟ البنت، الأنثى من الأولاد البنت. طيب وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. إذا الأخت أيضا كالبنت تماما، إذا الأخت كالبنت تأخذ النصف. طيب قال والأخوات من الأبوين، الشقيقة هذه، طيب والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات. ماذا قلنا عن بنات الابن مع البنات؟ إذا بنات ابن ثنتين، إذا بنات ابن ثنتين، لا عفوا بنات ثنتين، بنات الابن شو أخذنا؟ ما أخذنا، ليش؟ أخذنا الثلثين. قالوا كذلك الشقيقات مع الأخوات لأب، إذا كان للميت أكثر من أخت شقيقة تأخذنا الثلثين. طيب والأخوات لأب ما يأخذنا شيئا. ولذلك يقول ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني أب وأم، إذا أخذنا فرضهن وافيا له الثلثين أسقطنا أولاد الأب البواكية. يعني أولاد الأب اللي هم أخوات الأب لا يرثنا شيئا، خلاص مثل بنات الابن مع البنات. شلون بنات الابن مع البنات؟ الشقيقات كذلك مع الأخوات الأب، يعني كأنه نوع انتقام، يعني الشقيقات يقولون للبنات إذا تعاملون بنات الابن بهذه الطريقة حنا نعامل أخوات لأب بهذه الطريقة. واضح؟ ما هي طريقة كنا في المعاملة؟ قلنا البنات قلنا نحن إذا كنا واحدة فقط تأخذ النصف وتعطي السدس تكملة الثلثين لبنات الابن. قال طيب وإذا كنت أكثر من واحدة؟ قال إذا كنا أكثر من واحدة نأخذ الثلثين ونترك بنات الابن ما يأخذنا شيئا إلا إذا معهن أخ لهن يعني ابن ابن أو أخ لهن زين فيعصبن كيف ما لهم شغل بس حنا نأخذ ثلثين. قلنا الأخوات سنفعل كما فعلتن. فنحن الأخوات الشقيقات إذا كنا واحدة تأخذ النص زين والأخوات لأب يأخذن الثلث تكملة الثلثين وإذا كنا أكثر من واحدة فسنأخذ الثلثين والأخوات لأب لا شأن لنا بهن إلا إذا كان لهن أخ فإنه يعصبهن كما هو الحال لبنات الابن إذا وجدنا لهن ابن ابن. واضح ولا واضح؟ إذن الصورة مطبقة تماما. واضح؟ يقول ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافية. وافية عن شنو؟ ثلثين. أسقطن أولاد الأب البواكية وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. واضح إن شاء الله. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. إذن بالضبط تماما الأخت الشقيقة مع الأخت لأب تماما كالبنت مع البنت لابن. لما نقول أخت شقيق أخت من؟ أخت الميت. أخت لأب أخت من؟ أخت الميت من أبيه. دائما هذا التنبه أن كل هذه العلاقات مع الميت هذه العلاقة نقولها كلها ما مع الميت علاقات هؤلاء الورثة مع الميت. طيب يقول والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ولا يعصبهن إلا أخوهن لا يعصبهن إلا أخوهن هذا الوحيد الذي يعصبهن مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسمات لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت ابن وبنت ابن في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف والبنت الابن السدس وما بقي الأخت اللي ذكرنا قبل قليل اللي هو أثر ابن مسعود مع أو حديث ابن مسعود مع أبي موسى الأشعري. إذن نعيد الآن نركز المعلومة فقط. عندنا البنت تأخذ النصف إذا انفردت إذا أكثر من بنت الثلثين إذا ما في إلا بنت واحدة ومعها بنت ابن أو بنات ابن السدس تكملت الثلثين والبنت أيضا تأخذ النصف إذا كان أكثر من بنت يأخذن الثلثين وبنات الابن يسقطن إلا إذا كان معهن ابن ابن أو أنزل طيب فإنه يعصبهن. الأخوات الشقيقة كالبنت تأخذ النصف إذا انفردت وإذا كنا اثنتين تأخذان الثلثين وإذا كانت شقيقة ومعها أخت لأب فإن الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملت الثلثين وإذا كان أكثر من أخت شقيقة فإنهن يشتركن في الثلثين والأخت لأب لا ترث شيئا إلا إذا كان لها أخ طبعا أخ للميت أخ لأب للميت واضح ولا لا أخ لأب للميت أخ مثلها أخ لأب للميت طيب فإنه يعصبها فإنه يعصبها فتنتقل. واضح أكيد نريد أن نمشي ترى شوية وين الشقيقتان لا الشقيقتان لا الشقيقتان نعم ها لازم من أب إذا كان شقيق شقيق ما يرثنا أصلا يسقطهن. طيب نعم كيف؟ لا لا ما حجب البنات، لا الاب والابن والجد وابن الابن هو لا يحجبون البنات، الاصل والفرع. اي نعم الذكر. طيب ننتقل. طيب الان الاخوة والاخوات، قال الاخوة والاخوات من ام سواء ذكرهم وانثاهم لواحدهم السدس، لواحدهم السدس والاثنين السدسان، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا من هذا؟ هذا الاخ لام، هذا الاخ لام. الاخ لام يعني اخو الميت من امه، اخو الميت من امه فقط ليس من ابيه، من امه فقط. الاخ لام هذا يعني من الذكور القلائل الذين يرثون بالفرض. لقلنا اصل بالذكور يرثون ايش؟ بالتعصيب، ما عدا الزوج والاب والجد. والاب والجد قلنا حالات، مرات بالتعصيب مرات بالفرض ومرات يجمع. الوحيد الذي يرث بالفرض الزوج والاخ لام من الذكور، دائما بالفرض الزوج والاخ لام، هؤلاء فقط من الذكور الذين لا يرثون الا بالفرض. الاب والجد قلنا احيانا فرض احيانا تعصيب واحيانا يجمع بين الفرض والتعصيب، لكن الذي لا يرث الا بالفرض من الذكور اثنان، الزوج والاخ لام. الاخ لام والاخت لام يتميز هذا المجموعة وهذا السلك وهذا الطريق يتميز بأمور. أولها أنه الذكر كالأنثى تماما، يعني إذا هلك هالك عن أخت لأم وأخ لأم، هي سدس وهو سدس. العادة الذكر إيش؟ ضعف الأنثى، إلا الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء، لا يتميز الذكر على الأنثى، يتساوى الذكر مع الأنثى. الأخ لأم هذا الأمر الأول، ذكرهم فأنثاهم. الأمر الثاني يرثون مع من يدلون به. العادة لا يرث، يعني الجد لا يجمع وجود الأب، لأن كيف يصل إلى الميت؟ عن طريق الأب، إذن يدلي بالأب، يعني وصوله إلى الميت عن طريق الأب. الجدة لا ترث مع وجود الأم، لأنها تأتي عن طريق ابن الابن، لا يرث مع وجود الابن لأنه يأتي عن طريق الابن، وهكذا. كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص، كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص. ابن العم لا يرث مع وجود العم، واضح؟ ابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ لأنه يدلي به، هو اللي موصل أصل للميت. إلا هؤلاء يرثون مع من يدلون به، يعني الأم موجودة ويأتي الأخ لأم ويرث، واضح؟ هو طريقة إلى الميت عن طريق الأم، ومع هذا يرث مع وجود الأم. إذن يرث مع من يدلي به، هذه الأشياء يتميز بها الأخ لأم. إذن أول شيء إيش؟ الذكر كالأنثى. الشيء الثاني أنه يرث مع من يدلي به. الشيء الثالث الذكر لا يعصب الأنثى، لا يعصب الذكر، لا يعصب الأنثى أبدا، ما بينهم تعصيب أبدا. الأمر الرابع وهو أنه يضر بمن يدلي به، يضر الأم التي يدلي بها، يعني الأم ميراثها الثلث. إذا كان هلك هالك عن أم وأخ وأخت أو أخوان أو أختان لأم، فإنهما يرثان مع من أدلوا به وهي الأم، وينزلانها من الثلث إلى السدس، واضح؟ ينزلانها من الثلث إلى السدس، إذن يضرون من يدلون به، واضح؟ الأمر الخامس يدلون بإناث ويرثون، والعادة الذي يدلي بأنثى لا يرث، الذي يدلي بأنثى لا يرث، بنت البنت لا ترث، ابن البنت لا يرث، واضح ولا لا؟ لماذا؟ أنه يدلي بأنثى لا يرث، لا يرث الذي يدلي بذكر، هذا يدلي بأنثى ويرث، يدلي بأنثى اللي هو الأخ لأم، طريقه للميت أنثى وهي الأم ويرث. على كل حال هذه حالة خاصة بالإخوة لأم. إذا الإخوة لأم، الإخوة لأم في قول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني أكثر من اثنين فما فوق شركاء في الثلث، خلاص واحد سدس، أكثر من واحد ثلث مهما كان عددهم يشتركون في الثلث. إذن هذا بالنسبة للإخوة لأم. نعم، الآية في الإخوة من أم ذاك قرأها ابن مسعود فإن كانوا إخوة لأم من هنا، الآية في الإخوة لأم قولا واحدا لأهل العلم. طيب إذن هذا بالنسبة للإخوة لأم. طيب كيف دليل متى يرثون إذا لم يحجبهن أحد؟ يأتينا بالحجب إن شاء الله تعالى أنهم يحجبهم الأصول والفروع الإخوة لأم. طيب بعد هذا ندخل في الحجب. الحجب، الحجب المنع، والحجاب هو الشيء الساتر، طيب الذي يمنعك من الرؤية أو من الوصول. هذا الحجاب أو الحجب نوعان، الحجب كما قال أهل العلم نوعان. النوع الأول حجب بالوصف، النوع الثاني حجب بالشخص، حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالوصف اللي هي موانع الإرث، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكرها، لكن طالما ذكرها نذكرها على السريع فقط لكن لن نفصل. الحجب بالوصف اللي هو القتل، اختلاف الدين والرق، يعني إذا واحد قتل والده لا يرث، حجب بالوصف، أي وصف؟ صار قاتلا، صار قاتلا فلا يرث، واضح؟ امرأة قتلت زوجها لا ترث لأنها صارت قاتلة، هذا يسمون الحجب بايش؟ بالوصف، وصفها قاتلة. الثاني اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لو واحد متزوج نصرانية أو يهودية مثلا، وين عبد الرحمن؟ صغيرة دوشواغ أنا. طيب تخفي. طيب لو تزوج يهودية أو نصرانية وظلت على دينها لم تسلم، لا ترثه ولا يرثها إذا ماتت أو مات، لا يتوارث أهل ملتي، فهي لا ترثها ولا يرثها، هذا حجب بالوصف وهو وصف الكفر أو الإسلام حسب عاد، إذا كان هو وصف الإسلام إذا كان فيه وصف الكفر. الحالة الثالثة الرق، العبد لا يرث الحر، العبد لا يرث، والحر لا يرث العبد. أما الحر لا يرث العبد لأن العبد أصلا مملوك، هو لا يملك شيئا أصلا، طيب لكن العبد لا يرث الحر لأن العبد مملوك، فلو أعطيناه راح لمن؟ للأجنبي وهو سيده، فلا يرث. إذن إذن هذه الأوصاف الثلاثة، القتل واختلاف الدين والرق، فإن هذه لا يرث معها، هذا حجب بالوصف. من اتصف بواحدة من هذه الصفات دينه يختلف عن دين الميت، قتل الميت هو عبد والميت حر، نقول له لا يرث خلاص بالرق والاختلاف الدين والقتل، واضح هذا؟ هذا حجب بالوصف. هناك حجب آخر، حجب بالشخص، حجب بالشخص، يعني في شخص موجود ما يخليه يرث، الجد مثلا ما يستطيع يرث مع وجود الأب، هذا حجب، الأب حاجب للجد، الجدة لا ترث مع وجود الأم، هذا حجب. ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، حجب. هذا يسمونه كله إيش؟ حجب. والحجب بالشخص نوعان، الحجب بالشخصي نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان يعني لا يرث، حجب نقصان ينقصه. الأب مع الجد حجب حرمان، لا يرث، لا يرث الجد أبدا، هذا حجب إيش؟ حرمان. الأم مع الابن نقصان، بدون الابن تأخذ الثلث، مع وجود الابن أو البنت تنزل إلى إيش؟ السدس. إذا الابن والبنت سووا بالأم حجبوها حجب نقصان، حجبوها عن الثلث وأنزلوها إلى السدس، لكن هل أسقطوها؟ ما أسقطوها. حجب الحرمان يقع على جميع الورثة عدا خمسة، الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان أبدا، لا يحجبون حجب حرمان أبدا، الأب والأم والبنت والابن وأحد الزوجين لا يحجبون حجب حرمان. أما حجب النقصان فيقع على جميع الورثة، كل وارث ينقص ميراثه، إذا زاد الورثة نقص الميراث. الابن وحده يأخذ إيش؟ المال كله، مع ابن آخر نزل إلى النص، صحيح؟ الابن وحده مع الجد، الجد أخذ السدس نقصه، الأب وحده يأخذ المال كله، معه الأم تأخذ الثلث، معه الابن يرجع إلى السدس الأب، واضح ولا لا؟ وهكذا الزوج بدون أبناء نص، مع الأبناء ربع. فحجب النقصان يقع على جميع الورثة، بينما حجب الحرمان يقع على جميع الورثة عدا خمسة لا يحرمون من الميراث أبدا، أما باقي الورثة كلهم معرضون لحجب الحرمان، وهذا ما سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى. طيب، قال يسقط ولد الأبوين بثلاثة، ولد الأبوين يسقط بثلاثة، بالابن وابنه والأب. ولد الأبوين اللي هو أخو الميت الشقيق، ولد الأبوين بالنسبة للميت، ولد أبوي الميت، لما نقول ولد الأبوين أي ولد أبوي الميت، من ولد أبوي الميت؟ أخوه الشقيق، أخوه الشقيق. طيب، بثلاثة، بالابن ابن الميت، يعني أنت إذا مت ابنك موجود أخوك لا يرث، أخوك لا يرث ولو شقيق، وابن الابن إذا موجود الأخ ما يرث. طيب، والأب إذا موجود الأخ لا يرث، والجد على خلاف ولا لا؟ قلنا الصحيح إذا الجد موجود أيضا لا يرث، والأصل أن والصحيح أن الأخ يسقط بالأصول والفروع الذكور، الصحيح أن الأخ من جميع الجهات سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم يسقط بجميع الأصول وجميع الفروع الذكور، يعني بالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، إذا موجود أب ولا أخ يرث، إذا موجود جد ولا أخ يرث، إذا موجود أب الجد ولا أخ يرث، إذا موجود ابن ولا أخ يرث، ابن ابن ولا أخ يرث، ابن ابن ابن ولا أخ يرث. إذا بالأصل الوارث والفرع الوارث الذكر فإن الأخ لا يرث سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. لكن على اللي اختاره المؤلف طبعا والمشهور في مذهب أحمد كما قلنا أن الجد إيش؟ لا يسقط الأشقاء ولا لأب، يسقط فقط الإخوة لأم على المذهب. نعم، قال ويسقط أو ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، ولد الأب اللي هو الأخ لأب، أخ الميت لأبيه، يسقط بهؤلاء الثلاثة، بالأخ من الأبوين وبالأخ من الأبوين. إذن الأخ لأب أيضا يسقطه الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق. إذن إذا في أخ شقيق الأخ لأب لا يرث، غير الأخت الشقيقة مع الأخت لأب. قلنا الأخت الشقيقة مع الأخت لأب شو تسوي؟ الشقيقة تأخذ النص والأخت لأب إيش؟ سدس، تكمية الثلثين. لكن الأخ الشقيق صعب، الأخ الشقيق ما يقبل أن الأخ الأب يرث معه لأن عصبه، يقول يا أنا أخذ الباقي يا أنت، لأن ما لهم فرض، البنات فيه فروض في مجال، هذا يقول له ما في مجال أبدا اسمح لي. فالأخ الشقيق إذا موجود الأخ الأب لا يرث مطلقا، لا يرث الأخ الأب، يسقط الأخ الأب مع وجود الأخ الشقيق. طيب، قال ويسقط ولد الأم بأربعة، ولد الأم اللي هو الأخ لأم، ولد الأم بالنسبة للميت يعني أخوه لأمه، يسقط بأربعة، بالولد ولد الميت سواء كان ذكر أو أنثى، ابن أو بنت، ما يرث أخوك لأمك. أخوك الشقيق يرث مع وجود البنت عصبة، أخوك لأبيك يرث مع وجود البنت عصبة، لكن الأخ لأم لا يرث مع وجود فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، ما يرث أبدا. طيب، ولا يرث مع ابن الابن ولا بنت الابن، أي أصل أي فرع وارث فإن الأخ لأم لا يرث، سواء كان ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن، لا يرث الأخ لأم. المهم من يشوف فرع وارث خلاص أغلق في وجهه، لا يرث، لا يرث الأخ لأم مع وجود فرع وارث للميت. نعم. والأب كذلك، والجد لا يرث معه. إذن الجد متفق عليه أن الأخ لأم لا يرث مع وجود الجد، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الشقيق والأب، هل يرثان مع وجود الجد أو لا يرثان؟ وقلنا الصحيح لا يرثان مع وجود الجد. طيب، قال وكل جد بمن هو أقرب منه، يعني الجد لا يرث مع وجود الأب. هكذا ذكر الحجب، لكن أنا الذي عندي والعلم عند الله تبارك وتعالى أن طريقة الرحبي في رحبيته أوضح في بيان الحجب، نقرأ كلام الرحبي لعله يكون أوضح من هذا. يقول الرحبي رحمه الله تعالى والجد محجوب عن الميراث بالأبي. طيب، بالأبي في أحواله الثلاثي، سواء كان الأب أخذ السدس، سواء أخذ السدس مع الباقي، سواء أخذ الباقي، المهم في أب الجد لا يرث. الجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاثة. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه. أي جدة ما ترث مع وجود الأم، فالأم تمنع جميع الجدات من الميراث. طيب، جدات من أم أو جدات من أب ما لها شغل، تمنع جميع الجدات الأم. وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. ابن الابن لا يرث مع الابن، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. اكتب او لا تكتب، شوف بس امسح حصة ونورة، او امسح مريم وسوسن. طيب ماشي. الآن حصة ومحمد وعلي ونورة ماذا يكونون لحسن؟ أبناء. جيد، خالد شنو وضعه؟ خالد ابن محمد، حط خالد تحت محمد مع الثمر. زين، خالد ابن محمد واضح؟ لكن محمد وحصة وعلي ونورة أبناء من؟ أبناء حسن. لو قدر أن محمدا قد مات في حياة أبيه، كما أضع على إكس، امسح الإكس عن علي، ماشي؟ مات محمد في حياة أبيه الآن، ثم مات حسن اللي هو الجد أو الأب خلنا نسمي كيف، حسن الآن ماذا عنده من أولاد؟ حصة وعلي ونورة، واضح؟ وخالد بالنسبة لحسن ماذا يكون؟ ابن ابن. خالد بالنسبة لحسن يكون ابن ابن. هنا علي بالنسبة لحسن ماذا؟ ابن. بينما خالد بالنسبة لحسن ابن، أيهما أقرب؟ علي، لأنه إيش؟ ابن مباشر، ابن مباشر. وذلك يقول الناظم: وهكذا ابن الابن اللي هو خالد ابن ابن بالابن اللي هو علي، وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. يعني أسقط ابن الابن مع وجود الابن المباشر، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، لأنه أقرب منه درجة، أقرب منه درجة، لا يرث أبدا، سواء كان ابنه أو ابن غيره لا يرث ابن الابن. يعني لو فرضنا علي، حط علي تحته، تحت علي حط يوسف، يوسف هل يرث من حسن مع وجود علي؟ ها؟ لا يرث بالإجماع. طيب لو ورثنا خالدا من حسن ولم نورث يوسف، يوسف يقول تعال شو الفرق؟ ما الفرق بيني وبين خالد؟ ما الفرق بيني وبين خالد؟ خالد ابن ابن لحسن وأنا ابن ابن لحسن، فلماذا تورثون خالدا ولا تورثوني؟ وأنا وإياها إيش؟ درجتنا واحدة. فالصحيح أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فكما حرمنا يوسف لوجود علي كذلك نحرم خالد لوجود علي. فعلي كما أنه يمنع يوسف يمنع علي، كما أنه يمنع يوسف أنه يمنع خالدا كذلك. طيب إذن هذا بالنسبة لخالد. بعض أهل العلم قالوا الغلط ليس من خالد وليس من الغلط من حسن. كيف الغلط من حسن؟ قالوا كان يجب على حسن أن يتقي الله في خالد، لأنه يعلم أن خالد لن يرث لوجود عمه علي. طبعا عماته ما يمنعون اللي يحصه ونوره، ما عندنا مشكلة، لكن هو حسن يعلم أن خالدا لن يرث منه لموت أبيه اللي هو محمد ووجود علي، فكان يجب هكذا، كان يجب على حسن أن يتقي الله ويوصي لخالد. واضح؟ أنتم معي؟ كان يجب عليه أن يتقي الله ويوصي لخالد. قلنا ممتاز، إذا أوصى مسألة واضحة. طيب إذا لم يوصي؟ قال لم يوصي بعد، خلاص بعد الله يهديه الله يرحمه، ماته على كلام، كان الله يرحمه وأخطأ في حق حفيده ابن ابنه، أخطأ في حقه. بعض أهل العلم قال لا ما تكفي أخطأ في حقه، قال كيف؟ قال نعتبره أوصى وإن لم يوصي، وسموها الوصية الواجبة. سموها إيش؟ الوصية الواجبة. ما معنى الوصية الواجبة؟ قالوا أي نعتبره كأنه أوصى وإن لم يوصي. نقول أوصى. شلون أوصى؟ قالوا أوصى، ما لنا شغل، وصية واجبة كان يجب عليه أن يفعلها، طيب ما فعلها أوصى، يكون أوصى، فيسمونها الوصية الواجبة حتى لا يضيع حق خالد كما يقولون. طبعا الوصية كما هو معلوم لا تزيد على الثلث. قلنا طيب يوصي بكم؟ قال بما لا يزيد على الثلث. فلو قدر أن حسن ما عنده حصة ولا نورة، امسح نورة وحصة، امسح نورة، فحسن هنا عنده فقط علي ومحمد، ومحمد مات في حياة حسن، وبقي خالد وعلي ويوسف. طبعا يوسف بالإجماع ما له شيء، زين؟ قالوا كان يجب على حسن أن يوصي لخالد. قلنا طيب ما أوصى؟ قال نعتبره أوصى. قلنا ماذا تعطونه؟ قال الثلث فما دون، لا نزيد على الثلث. طيب كيف يكون توزيع التركة؟ قال نعطي خالد الثلث ونعطي عليا الباقي. إذا لا يساونه بأبيه اللي هو محمد، طيب، وإنما يعطونه الوصية الواجبة وهي إيش؟ الثلث فما دون، وليس أكثر من الثلث في حمل الأحوال. فيعطونه كم؟ الثلث، ويعطون عليا الباقي تعصيبا. واضح الصورة؟ بشرط أن لا يزيد على الورثة. فلو فرضنا أن حسن عنده محمد وعلي، اكتب بدل مثلا حصة ونورة، اكتب عبد العزيز أحمد مؤيد ناصر، يا اكتب لي كلهم ما اسمعكم كلكم. طيب طيب كم واحد الآن؟ الأحياء خمسة الأحياء. لو أعطينا خالد الثلث، لو أعطينا خالدا الثلث، فكم يكون للأحياء؟ أقل من خالد ولا لا؟ عدل. لو أعطينا الثلث وقسمنا الثلثين على خمسة يكون أكثر منهم. قال لا، بشرط أن لا يزيد على ورثة، أن لا يزيد على أعمامه. لأن يقول إحنا إذا نبي نعطي نصيب والده بشرط أن لا يزيد على الثلث. فقال نعتبره كوالده هنا ونقسم المال على ستة ونعطيه نصيب والده، فمن الثلث ينزل إلى إيش؟ السدس. واضح الصورة؟ فهذه يسمونها الوصية الواجبة، وهذه معمول فيها في الكويت هنا وبعض الدول معمول بها، ولكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذه من الظلم، أنه لا يجوز، أن هذا خالد هنا أخذ حق أعمامه، لأنه ليس بوارث أصلا، هو ليس بوارث، فالأصل أنه لا يأخذ شيئا. نعم، هو قول ابن حزم رحمه الله تعالى، ويذكر في مذهب مالك، رواية مذهب مالك رحمه الله تعالى، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. طيب سرح. نعم، نفس الشيء، يشتركون في نصيب أبيهم ما لم يزد على الثلث يقولون. طيب إذن قلنا وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. تسقط الإخوة بالبنين يعني الابن لا يرث معه الأخ، سواء كان أخ شقيق أو لأب أو لأم، لا يرث مع وجود الابن، أو ببني البنين كيف كانوا يعني. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى، سواء كان البنين، سواء كان ابن أو ابن ابن، يسقط الأخ بين الشكالي ثلاثة. وبالأب الأدنى، ليش قال بالأب الأدنى؟ لأن في خلاف في الجد، والمذهب يرون أن الجد يرث معه الإخوة، وقلنا الصحيح أنه لا يرثون. طيب أو ببني البنين كيف كانوا، تسقط الإخوة سيان فيه الجمع والوحدة. لو ابن ابن واحد ولا أخ يرث، لو ابن ابن واحد للميت، يعني لو فرضنا هنا خالد، لو فرضنا أن عبد العزيز أشطم عبد العزيز وعلي ومؤيد وأحمد وناصر كلهم ذبحهم الله يجزاك خير، شيلهم كلهم ذولي، أشطم عليهم كلهم وحط عند حسن، زين حسن هناك، حط عنده معاذ أخوه، طيب ما تبي كيف مشكلة. طيب معاذ هنا لا يرث مع وجود محمد وعبد العزيز وعلي ومؤيد، ما يرث، ولا يرث معاذ مع وجود خالد لوحده، لو فرضنا كل هؤلاء ماتوا ولا يوجد إلا خالد وهو ابن ابن، كذلك لا يرث معاذ شيئا، لا يرث شيئا. لماذا؟ لأن ابن الابن يحجب الأخ، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، هنا ابن الأخ لأم، ابن الأم له الأخ لأم، طيب هذا يسقط بالجد، والخلاف قلنا في من؟ في الشقيق ولأب. أما الأخ لأم بالإجماع متفق عليه أنه يسقط بالجد، الأخ لأم يسقط بالجد. قال وبالبنات وبنات الابن، جمعا وحدان فقل لزني. حتى البنات يسقطن الأخ لأم، البنت لا أي فرع وارث، قلنا ذكر كان أو أنثى، أي فرع وارث ذكرا كان أو أنثى الأخ لأم لا يرث، سواء ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن لا يرث الأخ لأم مع وجود هؤلاء. طيب احنا نكمل الحج، الشيخ وصل حفظه الله تعالى، نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في عنده سؤال؟ هلا. لا مو أعمام، هذول أبناء ما لنا شغل فيه، إن علاقته بالميت، لا تسمي عم، سمى ابن، يبن ابن ابن الابن. أيه إيه طيب، يسقط الشقيق بكذا، يسقط الأخ بأربعة، يسقط الجد الشقيق ابن الأخ الشقيق، يسقط الأخ الأم بأربعة، لا ما ذكرناه هنا. أي نعم أي نعم يذكر معه.